تفسير الآية 40 من سورة يونس، يقول تعالى: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين، أي ومن المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين المراوغين ومن يتشبه بهم. من سيؤمن أي سيصدق مستقبلا بالقرآن العظيم وبربه وبرسوله صلى الله عليه وسلم ويسلم ويعمل بأخلاق الإسلام التي فيه فيسعد في الدارين، وذلك حينما يزيح عن عقله الأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، ويحسن استخدامه ويعود لفطرته بداخله والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. ويحسن المسلمون حوله دعوته لله وللإسلام بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، وفي هذا تسلية وطمأنة وتبشير للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين من بعده، وتخفيف عنهم مما يلاقون من المكذبين المعاندين المستكبرين حولهم، وعون لهم للصبر على أداهم والاستمرار في التمسك والعمل بإسلامهم ودعوة غيرهم له، حيث يخبرهم سبحانه أن الكثيرين سيؤمنون كما يثبت الواقع ذلك كثيرا، وسينتشر الإسلام وسيسعد الناس به في دنياهم وأخراهم، فليصبروا بالتالي إذن وليعملوا بأخلاق إسلامهم وليحسنوا دعوة الغير له، وليعلموا أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: ومنهم من لا يؤمن به، أي ومنهم فريق لا يصدق به أبدا ويظل مصرا على تكذيبه وعناده واستكباره وفعله للشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات حتى يموت على ذلك، بسبب إصراره التام على إغلاق عقله من أجل تحصيل أثمان الدنيا الرخيصة. قوله تعالى: وربك أعلم بالمفسدين، أي وربك يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم حتما أعرف من أي أحد بالمفسدين وأخبر بدواخلهم، فهو يعلم بعلم ليس بعده علم أكثر منه كل شيء يظهرونه أو يخفونه، فلا تخفى عليه خافية في كونه كله، أعلم بكل أقوالهم وأفعالهم ومفاسدهم وشرورهم وأضرارهم بكل صورها المختلفة، الذين لا يقومون بأي إصلاح ينفع الآخرين ويسعدهم لأنهم فاسدون في أنفسهم متعسون لها مفسدون متعسون لغيرهم، وبالتالي سيجازيهم في الدنيا والآخرة حتما بكل علم وبكل عدل ودون أي ذرة ظلم بكل ما يستحقونه من كل شر وتعاسة على قدر فسادهم، والفساد هو فعل ما يضر ويتعس النفس والغير في الدارين، وهو عكس الصلاح الذي هو فعل ما ينفعهما ويسعدهما فيهما. فإياكم ثم إياكم أيها المسلمون أن تتشبهوا بمثل هؤلاء